إِلَيْهَا الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أنا مش قاري المسكوت. اسكت يا بتهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم وأخرجت الأرض أثقالها. وقال